أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق الله.